decir tú? بوكس يا دكتور. ها؟ البوكس بيعمل ايه؟ لا مش البوكس. البوكس اللي هو بوكس عشان يصحح الابطال اللي كان بيعمل جيتات حشو جيتات شد انتقال من الفريق من الفريق يعني. الدراي هو الستيل او الدراي هو النيوكس من الفريق دي اللي هو ايه؟ الويت فورس. الويت فورس بيبقى موجود عند الابر ديجستيف تراك بيعمل سيب الفريق من الفريق عند الابر ديجستيف والبيات فرق بينهم ازاي؟ ازاي تتعامل؟ ازاي تتعامل؟ افرق بينهم ازاي؟ عن بيضه. والله كتير بعد الطوفان. احنا عارفين بس مش عايزين نقول. يعني خلاص انتوا عملتوا الزمن ده، يعني انا جبت اولاد زيكم كده كنتوا ما عرفتوش تكشف لوحدي، لازم جدعان والله الدكتور العاشر شرح العاشر شرح يا دكتور شرح يا عم لا العاشر العاشر شرح المحاضرة اللي فاتت مش فاكرة كنت ايه خلاص ارجع تاني بقى المفروض الاستراكشر الفيزيولوجي المفروض ان الام ده فيها جلان بنسميها الشيل باوت جلاند عارفين ايه علاقة الشيل باوت جلاند مكان الفكرة الصوتية مكان الجلاند الخلية الاوفر في الاوفيوز خلاص الاوفيوز ده اللي هو عبارة عن ايه عن النقطة دي ماشي الصفار بتاع الليدر والتكنول بتخرج من ايه؟ من الاوفر المفروض ان هي تنزل فين؟ في الاوفر وقت بقى ميزي طفي تراكيا رالس كونجاكو فايتس سمولين كيفي سباينس اللي موجودة في بعض الأحيان دايما ممكن أجاب في سمولين كيفي عموم خلاص ماشي؟ طيب هتشوف ايه تاني بقى؟ في نقول معها دي انه بالزبط بتاعت الايه الاسبالات دكتور كوسيرلس كتبتارة دكتور فايتس تراكيايتس في ايه كمان؟ ها؟ كيزيان مساعدة يعني النبي ازاي؟ المشهور ايه؟ المشهور الكلام ده قلت دلوقتي ايه؟ تركز هو بيعمل ايه؟ هيحصل هو بيعمل ايه؟ بتحصل بنسبة 70% والبيع هيتأثر، هيتأثر ازاي؟ ان هو الشيك مش هيبقى قوي، هيبقى ضعيف، ممكن يحصل بروكن او وصفة الاكشن والانترنال كواليتي هتتأثر، ان انا ممكن باي كوميونيكيشن بين السيل والسيل قبل مش هيبقوا موجودين، وبرضه من الانترنال من الاكسترنال اكشنز اللي بلاقي فيه برزنتيشن كان الماتيريال موجوده على الايه؟ على الاكشن، يعني التوزيع بتاع الكالسيوم مش مظبوط، حتت بتبقى تخينه وحتت بتبقى رؤيه، ماشي؟ خلاص؟ بعد كده بنتكلم على الايه؟ على الدايجنوز بصفه عامه. كنا بنتكلم على الدايجنوز بتاع الفايرال ديزيز خلاص؟ بنقول ايه؟ بنقول يا اما اعمل دايركت ديتكشن للفيروس انتيجين، يعني اعمل ديتكشن للانتيجين، يا اما اعمل دايركت ديتكشن ليه؟ اكون دايركت ديتكشن للانتي بوديز خلاص؟ يا اما هدور على ديتكشن للايه؟ الخصائص بتاع الفيروس، ماشي؟ خلاص؟ طيب لو انا هعمل طبعا الدايجنوزس هنقول اللي هو الجنرال دايجنوزس هيبقى مرتبط على الكلينيكال ساينس والكيس هيستوري والبي ام، اشهر بقى ثلاث حاجات كده نقولهم عشان انا احط سسبشن ان اللي عندي اي بي اي. كازيت البلاك اللي موجود عند الفايف سيستم بتاع التركيه وبتكتبوا برضه انا احط سسبشن ان ممكن تكون اوبشنال، ماشي؟ في ايه تاني؟ ها؟ في ايه تاني؟ النيزو اللي موجود عندنا في الكبد خلاص؟ الانفكشن اللي موجود عندنا في الريبرودكتيف تراكت اللي موجود عندنا، بلس البروكسي الاتش برودكشن ممكن هي بتقل 70% وما بتظبطش الا بعد اسبوعين لثلاث اسابيع، ماشي؟ خلاص؟ طيب نيجي بقى نعمل دايركت دايجنوستس للفيروس خلاص؟ عملنا دايركت دايجنوستس ازاي؟ اسهل حاجه بالالكترون مايكروسكوب، الالكترون مايكروسكوب يبقى اشوف اللي هو الكراون لايت ابيرنس بتاع الفيروس اللي هي الموبايل اللي كانت او مش هقول برزنتيشن بقى اللي هي موجوده على الفيروس بتاع الفيروس خلاص؟ او ان انا استخدم الاوار جيل برزنتيشن تيست خلاص؟ او استخدم الفيروس نيوتراليزيشن تيست، ماشي؟ الاوار جيل برزنتيشن تيست ده بنعمله قدام الكوبر او ان لازم يكون عندنا فيه ايرلي ستيج ما بيطلعش اي ريزلت بعد اسبوع من الانفكشن، ماشي؟ خلاص؟ طيب ممكن ان انا اعمل ديتكشن بايه كمان؟ بادور على النيوكليك اسيد طبعا ده ار ان ايه فبستخدم الريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار. عموما من الشغل بتاع الريسيرش دي الميثود الموجود ان احنا بنعمل بيها دايجنوزز للاي بي لكن ما هيش كونفيرمال يعني ممكن هيكون موجود اي بي وما يطلعش معايا خلاص؟ ماشي؟ يعني كل الطرق اللي احنا بنقول عليها دي سواء كانت الايزوليشن العزل على الانفكشن في الجسم والشيبس اللي انا قلت عليها بتحصل اللي هي الكارمن والكيرمن والوارفنج والشيبس اللي بتحصل عندنا في الامبريو خلاص؟ او ان انا بستخدم الار تي بي سي ار او ان انا بستخدم الابار جيل سكريشن تيست او بعد كده عشان ادور على الانتي بوديز ممكن ان انا استخدم الايزر او بس الاتش اي هنا مش دايركت مش دايركت ازاي؟ لازم اعمل سبايك ليه السبايك اللي موجوده على الزيرو بتاع الاي بي بحفزها في اي انر بارتكس زي الثاني اتاسف بحيث ان هي تساعد على ان هي تشبك الايه؟ يعني مش الفيروس نفسه هو اللي بيشبك الارض انما عن طريق السبايك اللي موجوده عليه خلاص والانر بارتكس هي اللي تمسك الايه؟ الارض خلاص فبنسميه دايركت اتش ار ماشي؟ خلاص؟ كل دي بحيث كونفرماتيفيتي يعني ممكن يكون موجود اي بي ومش قادر ان انا اوصل للجزء خلاص؟ ماشي؟ طيب ممكن بعد كده بقى بنوصل عندنا على الايه؟ بريفكشن كنترول. بريفكشن كنترول اول حاجه عندنا في البريفكشن الكورونافيروس ده. كده ماشي. بعد كده الكروس فيجن، الكروس فيجن من فكره لما احنا قلنا في العزل بتاع الفيروس ده قلنا بننزله على تراكيان اورجان كالتشر او صلة اللي هي التوب بتعمل ايه؟ سيلف تيست. يبقى تبتدي قبل ما تعمل سيلف تيست في السكرينيكال يبقى تعمل سيلف تيست فين؟ في سيلف تيست خلاص؟ في سيلف تيست في التراكيان ماشي؟ التراكيان سيلف تبقى فيها ايه؟ سيلف يبقى فيها سيلف عشان تمسك اي فورن ماتيريالز ده. ده بيحصل وسط ايه؟ السيليا اللي موجود عندنا في التراكيان. وبلاقي بفرز في السكيب اللي موجود فوق الهيد وبريزنس اليمو جيلاتينيوس فلويد. يعني الانتفاخ اللي حصل ده والنتيجه اللي حصلت دي نتيجه من السوينج. السوينج ايه؟ فلويد في يلوش جيلاتينيوس فلويد موجود عندنا فين؟ موجود عندنا في الهيد. يعني بفرز في السكيب بفرز في السكيب يعني انا لما باجي اضغط على السكيب بحس ان السكيب فيه ايه؟ فيه ميه خلاص؟ ميه اللي فيه زوايا موجودة عندنا في الاسكان خلاص. وفي بعض الحالات المتقدمة ممكن بشوف تشينج في الكلر بدل ما كان يلوش سلويد يبدأ يلوش كلر فيه بتزيد نتيجة ليه؟ بريزنس ليه؟ البص خلاص؟ نتيجة ليه؟ بريزنس البص في الاسكان اللي حوالين البيت خلاص؟ هعمل تيموز ازاي بقى؟ هعمل تيموز زي ما احنا ماشيين اللي هو الفيلد دايجنوزس واللاب دايجنوزس خلاص. الفيلد دايجنوزس عامل ايه؟ هيبقى معتمد على ايه؟ هيبقى معتمد على كلينيكال ساينس كتير. الحاجه اللي احنا ما سمعناش عنها قبل كده في الريسبيراتوري عملها النيمو بايس اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ سيل ستاسيس اللي هو الديسيجيشن للسيريال سيل اللي موجود عندنا في الريسبيراتوري والجيلاتينيوس يقولوا جيلاتينيوس فلويد موجود اندر السكين والبفرس اللي موجود في السكين مع الميرفس مانيفستيشن والسوينج في الهيد والتكتي هيعمل نفس الافكشن اللي موجوده في الهيد. الاقي في تشينج في الهيد كواليتي اللي هي بتبقى سيل ولوس اللي هي خلاص. بعد كده الناب ده هيبقى معتمد على الكالكوليشن والكالكوليشن من خلال ايه؟ في امبلمنت تشيكن هيد عن طريق اليوكسيد. في امبلمنت تشيكن هيد عن طريق اليوكسيد. اجينست المشروط السترين ده خلاص. لو هو كان في السيفيك كله في الفرن. بالنسبه للاي بي هتتكلم كتير فوق انواع الشوكولاتة الباي بتاع الفاكسين مش كده؟ في اكزامبل بقى ان هو شفت السكريت 41 على 41 والاتش 120 ده اكزامبل لانواع الفاكسين بتاع الاي بي. خلاص؟ استني كده يا دكتور هقول اتش 120 اتش في كان الاسم العام اللي عمل الفاكسين ده كان بقوله اتش اتش كابيتال 120 والماس ماس 41 على 41 الماس ده جاي من هنا جاي من مشوفه السكرين بتاع الايه بتاع الايه عشان لو كنت سالته على الطيب بتاع الماس ماشي ها لا ما يفكر ويدد ولا ايه بس اوت بريك، حصل اوت بريك عشان في ايه؟ منارة فهمت. عشان في فاريانت سترين نتيجة لتركيب في الجينوم بتاع الفيروس. لو انتم فاكرين الاستراكشر بتاع الاي بي، الاستراكشر بتاع الاي بي، الجينوم بتاع الاي بي ماشي في شريط، ما هو زي الانفلونزا بتاعت بعض سيبك بتاعت بعض زي الكاسر ماشي خلاص. في انواع الانتيجين بتاعتها بتبقى سبيسيفيك للعيله بتاعتها خلاص. انا ماشي انا بقول بستخدم الاربار شيل النيو ديفوجن تيست خلاص، انا بدور على ان هاي دي عموما موجوده ولا مش موجوده. الانتيجين بتاع العيله بتاع الكورونا فايروس دي، انما ما اقدرش اعمل سيروتايبنج لان لو اخترت السبيسيفيك ماشي فاهمين. طيب لو انا جيت مثلا حصل ميوتيشن في الفيروس ده، حصل الاستراكشر بتاع الجينوم ده بيتبدل في اي بارت من الاستراكشر بتاع الفيروس حاجه اسمها الاس 1. عشان كده لو انا حتى كمان باجي اعمل بي سي ار بركز في السيكونس على الاس 1، المنطقه بتاع الاس 1. ليه؟ دايما اي فيروس في باند الباند او سيكونس ما بيتغيرش وبيبقى ثابت، ده اللي انا بعمل منه البرايمر. بعمل منه البرايمر علشان ما يبقاش فيه ميوتيشن، ما يبقاش فيه تشنج موجود عند الفيروس واجيب برايمر البرايمر ما يشتغلش عليه خلاص. اكتر منطقه بنسميها اتش كونزيرفت، اتش كونزيرفت يعني بيحصل فيها ميوتيشن كتير اللي هي اس 1 خلاص. الاس 1 دي بقى حصل فيها ميوتيشن وغيرت فجابت لي فاريانت سترين، انا حصل من التقسيم اللي عندي ما اديش اي ريسبونس، يبقى لازم استخدم الايه؟ استخدم الفيلد سترينج اللي موجود عندي اللي هو الفاريانت سترينج اللي موجود عندي. يبقى لو فضلت ان انتم سالتوا في الشفوي ليه بتاعهم، انا قلت لكم الفاكتور افكتيف في الريسبونس بتاع التقسيم، هيقول لك ان الفاكتور دي مظبوط، وبالرغم من كده الاي بي فشل في مصر، بالرغم من كده مفيش اي ريسبونس في الورقه اللي بتسجل، مفيش اي ريسبونس للتقسيم. ليه؟ لان انا في عندي فاريانت سترينج، فعشان كده المفروض ان يبقى في طريقه مرسومه فيها كل السيرو تايبنج. مصر موجود فيها عامل سيرو تايبنج، المفروض ده انا قررت ان انا احصل السيرو تايبنج اللي موجود عندي خلاص عشان يديني بروتكشن ماشي. بعد كده هنتكلم على ليفيا زيتا فايروس. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي كل ما اجي احصل عندي النص، كل ما اجي احصل عندي النص يعني اصلا التحصن ما بيشتغلش. طب في سببه ايه؟ ان انا عندي ايه؟ فيرلنس كريم. يعني مثلا الفيروس هو كان الكود بتاعه ايه؟ كذا كذا كذا في الجنوب بتاعه اللي هي قاعده نيتروجينيه او جنوب بروتين مش عارف ايه. يجي حصل ميوتيشن في الاس 1، الاس 1 ديت حته كده بالفيروس حصل فيها ميوتيشن اتغيرت فيطلع لي سترينج جديد. لما يطلع لي سترينج جديد ماشي مش عارف بيحصل اوت بريك. انت هو بيقول لك ان انا عملوا نظري نادي الليله السوداء يا جدعان. هو كل دكتور يخش يقول عايز عندكم امتحان حد يحصل الدكاتره دي والله ما تنيد بس يا عزيز ده ثالث فيروس. ثالث فيروس مش عامل ده بدا الصعب ده. بس استنوش ينطبش. Thank you. مختلف.